تستفيد النساء وتستفيد أنت، فهنيئا لكم بهذا الخير. والذي أكرمكم قادر أن يكرم غيركم من إخوانكم في شبوة تحت إشراف الشيخ حسن جزاه الله خير، وفي أماكن أخرى الله كريم. أهل السنة سلميون، أهل السنة سلميون، ما عندهم أي فوضى، وجودهم خير ونعمة وبركة للدولة وللبلاد والعباد، ناس مسالمون، ما هم أصحاب شغب ولا أصحاب فتن ولا أصحاب بلاوي. هذا عرف عند الحزبيين وعند المبتدعين وعند الروافض، والله المستعان. أما أهل السنة انظروا، جاءت الفتن لم يخوضوا فيها، جاءت الفتن ولم يخوضوا فيها، ولا يحتج محتج بفتنة الحجاورة فيقول نسمع منهم سبا وشتما وهجرا. هذا يعتبر شذوذ، يعني هو في الأصل ما هو من منهج أهل السنة، في الأصل هذا أهل السنة براء من هذا. أهل السنة يتحملون المخالف لهم إذا كان هو من أهل السنة، ويرفقون به ويترفقون به ويحترمونه. حصل خلاف بين الصحابة وبين العلماء وبين الأئمة، لو تقرأ أنت في مذهب مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أو الإمام مالك أو أحمد أو أبو حنيفة، في خلافات فقهية بينهم اجتهادية، مع وجود الاحترام والتقدير، لا سباب ولا لعان ولا شتام ولا مهاجرة ولا مقاطعة ولا ملازم ينزلونها ضد بعضهم البعض أبدا. هذا لا وجود له في التاريخ، لم يوجد إلا في هذه الفرقة، فرقة الحجاورة، والسنة بريئة من هذا. اي والله السنة بريئة من هذا كل البراءة. فالحمد لله يحصل بيننا، كان وبين شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه بعض المسائل الفقهية، مثل مثلا إذا انتقض الوضوء على المصلي وخرج يتوضأ وعاد، هل يبني على ما مضى وإلا يبتدئ الصلاة من بدايتها؟ كان هو يقول بقول وأنا كنت أقول بقول، مع وجود الاحترام والتقدير ومسائل بعض المسائل الاجتهادية ما في هذا الكلام أبدا، لا إنزال ملازم ولا تشهير ولا أشرطة. هذه كما سمعتم لم يعرف إلا عن هذه الفرقة الشاذة، الفرقة الحجورية، والسنة بريئة من هذا العمل المشين، بريئة كل البراء. يعني كان يحصل خلاف بين علي بن المديني بن يحيى بن معين، هذا يوفق هذا وهذا يضعفه، ما كان يحصل على هذا ولا وبراء وتشهير وملازم توزع وسباب وشتائم وهجر ومقاطعة، لا يوجد له مثيل في التاريخ قط. هي بدعة عصرية حجورية شاذة، الإسلام بريء منها، الإسلام بريء من هذه المعاملة الشرسة. السنة بريئة كل البراءة، إنما نبهت بهذا التنبيه حتى لا يقول قائل كيف تقول دعوة أهل السنة دعوة سلمية ودعوة مسالمة ودعوة رحمة ودعوة خير وبركة، ونحن نسمع من الحجاورة ما يمدي له الجبين؟ فنقول له هذا شيء خارج عن المنهج السلفي، هذا فكرة فقط، ربما القبيلة تغلبت عندهم، يعني أفكار القبيلة ربما تغلب عندهم على المنهج السلفي، أما أنه من أصل المنهج السلفي أبدا ما فيه. الخلاف الذي بيني وبينك يسعني ويسعك، أنت سلفي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى السنة وأنا كذلك، فإذا اختلفنا فلان حزبي أو ما هو حزبي، فلان ضعيف أو ثقة، الأمر الفلاني مستحب أو واجب، الأمر الفلاني ينتقض منه الوضوء أو ما ينتقض منه الوضوء مثلا. الخلاف يسعنا جميعا مع وجود الاحترام ومع وجود التقدير. فالحمد لله الذي وفقنا لاتباع المنهج. نحن نتكلم يا إخواني في الله عن المنهج السلفي، منهج رحمة، منهج علم، منهج تعليم، منهج احترام وتقدير للمسلمين، لعلماء الإسلام، لعلماء التوحيد، لعلماء السنة. أما من خالفني في مسألة أنزل عليه ملازم وينزل علي ملازم، يا الله يا فرحة الكفار، يا فرحة الكفار أن يروا هذا بين المسلمين يتمزقون ويتسابقون ويتلاعنون ويتشاتمون ويتهاجرون ويتقاطعون على مسائل هناك مجال للاجتهاد فيها. علينا أن نكون أرفع من هذا المستوى، علينا أن نكون أرفع. نحن ما نحمل دعوة محدودة في مسائل محصورة، نحمل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة للأمة، للمسلمين ولغير المسلمين. لابد أن يوسع الداعي إلى الله والعالم باله وعقله فكرة، ويتسع عقله للجميع ما دام في حدود وفي حدود الكتاب والسنة، يتعامل بعدل. من كان في إطار أهل السنة لهم مكانتهم، من كان خارج عن أهل السنة وصار من الصوفية أو صار من الأشاعرة أو من الروافض لهم شيء يخصهم. ما ننزل الناس كلهم منزلة واحدة، سني يخالفك في مسألة فتنزله منزلة الروافض، هذا ليس من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ففعل الحجور ومن تعصب له من طلابه لا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة ولا يمثل المنهج السلفي. ومن قال بأنه يمثل الإسلام فقد اتهم الإسلام، اتهمه بالشدة والغلظة والعنف، أنه يسب الناس ويلعن الناس ويهجر الناس ويقاطع الناس، واتهم الإسلام بكل بلية. ومن قال إن فعله يمثل المنهج السلفي فقد اتهم المنهج السلفي وظلمه، ومن قال بأن فعله يمثل السنة فقد اتهم السنة وظلمها. فهذا والله لا يمثل إلا نفسه فقط. وكما سمعتم الإسلام بريء والمنهج السلفي بريء من هذه المعاملة الشرسة، والسنة بريئة ولنا أسوة حسنة. الحمد لله الكتاب والسنة موجود. وكما سمعتم الاختلاف الذي حصل بين الملائكة، بين ملائكة الرحمة وبين ملائكة العذاب، اختلفوا في قبض روح ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس. فملائكة الرحمة فملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، نحن أحق بقبض روحه، قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط. ملائكة الرحمة قالوا قد جاء تائبا إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. اختصموا، لكن ما كان بينهم سباب، ما كان هؤلاء يسبون هؤلاء وهؤلاء يسبون هؤلاء، ولعن وهجر ومقاطعة ومدابرة ومهاجرة، ولا سلام ولا كلام، ولا قال ملائكة العذاب لملائكة الرحمة أنتم مميعون، ما قالوا أنتم مميعون كيف تقبلوا مثل هذا الذي قتل 100 نفس، ما قالوا أنتم مميعون والله لو تطلعوا إلى المريخ لا لحقناكم إلى هناك، ما في إلا نحن نقبض روحه. الأدب موجود بينهم والاحترام والتقدير، كما يحصل أيضا الأدب بين الصحابة إذا اختلفوا، بين الأئمة بين العلماء، فهناك يا إخواني قواعد وضوابط. المسألة ما هي فوضى، والمسألة ما هي قبيلة، والمسألة ما هو احتكار ولا هو تحكم بالعقل، هذا دين شرع كتاب وسنة. وأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل حكم بينهم، ما قالوا ما نقبل حكمه، نقبل حكم واحد؟ ليش نحن ما نفهم، نحن ما نعقل، نحن ما نفقه، واحد يقول الكلام هذا؟ حكم بينهم وانفصل الموضوع انتهى، لا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5 ولا 6 سنين ولا 7، مقاطعة ومهاجرة ومساببة وملاعنة ومضاربة. فلهذا قلت لكم ما فعله الحجاورة يمثل أنفسهم فقط، لا يمثل الإسلام ولا القرآن ولا السنة ولا المنهج السلفي ولا دعوة أهل العلم، ولا دعوة أهل العلم. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه قلبه يتسع للمخالف من طلابه، كان الشيخ يرى شيء طالبه يرى شيء آخر، ومع هذا يقدم للشيخ للطالب، الشيخ يقدم للطالب، ما يقول لا أنا عندي أن هذا الراوي ضعيف وأنت ترى أنه حسن، خلاص أنت مطرود، أنت ما يقدم له يشجعه، ويحب من خالف إذا كان في إطار المسائل الاجتهادية. فكان رحمة الله عليه أبا حنونا رحيما لكل طلابه من أهل اليمن ومن غير أهل اليمن، وتوفاه الله وطلابه يدعون له ويترحمون عليه، ما وجدوا منه إلا الخير والحنان.